والثاني إذا زال التكليف وطرا المانع، هما متقابلان ولا لا؟ طيب نقول إذا طرا التكليف وزال المانع فالمذهب المعتبر مقدار تحريمه، والقول الثاني المعتبر مقدار ركعه، والقول الثالث المعتبر تضايق وقت الصلاه التي حصل ذلك فيها. فلو طرا المانع وقد بقي من وقت الصلاه اكثر من فعلها فعلى هذا القول الاخير لا تقبل. وكذلك لو زال التكليف بان جن الانسان في اثناء الوقت فانه اذا زال التكليف قبل زمن اكثر من فعل الصلاه فانه لازم. طيب هذه المساله عن طرو المانع وزوال التكليف. المساله الثانيه عكسها وهي زوال المانع مش بعد وطرو التكليف. طيب زوال المانع بان تطهر المراه في اثناء الوقت، والثاني طرو التكليف. مثال ذلك زوال المانع امراه طهرت من الحيض قبل ان يخرج الوقت بمقدار تكبيره الاحرام، نقول على المذهب يلزمها قضاء الصلاه وان كان لها مجموعه قبلها لازمها قضاء الصلاه التي تجمع اليها. على القول الثاني المعتبر مقدار ركعه، وكذلك لو طرأ التكليف بمعنى لو ان هذا الرجل المجنون عقل قبل غروب الشمس بمقدار ركعه لزمه ان يصلي العصر بمقدار تكبيره الاحرام، لم يلزمه على القول بأن المعتبر ركعة ولزمه على القول بأن المعتبر تكبيرة الإحرام. وكلام المؤلف في هذا واضح، انظر ماذا يقول. يقول أن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، هذا وش نقول فيه؟ زوال لا زوال التكليف، أو حاضت ثم كلف وطهر قضوه. طيب ثم قال ومن صار أهلا لوجوبه، هذه المسألة الثانية عكسه، قبل خروج وقتها إما بزوال المانع وإما بطرو التكليف لزمته وما يجمع إليها قبلها. والصحيح أن المعتبر ركعة وأنه لا يلزمه ما يجمع إليها قبلها كما لا يلزمه ما يجمع إليها بعدها، هذا هو الصحيح. إلا أن مسألة طرو المانع وزوال التكليف القول بأن المعتبر تضايق الوقت قلنا إنه قول قوي جدا، لكن ربط ذلك بالركعة أحوط. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب، هذا مبتدا درس اليوم، ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. يجب قضاء الفوائت، الفوائت جمع فائتة، والفائتة كل عبادة خرجت عن وقتها فهي فائتة، كل عبادة موقتة خرج وقتها فهي فائتة، سواء كانت نفلا كالوتر أو فرضا كالصلوات الخمس، فكل عبادة موقتة تفعل بعد وقتها فهي أو خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة، كل عبادة موقتة خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة، وتسمى حينئذ مقضية. ولهذا قال يجب قضاء ولم يقل يجب أداء، لأن الأداء ما فعل بوقته والقضاء ما فعل بعد وقته، والإعادة ما فعل ثانية في وقته. فذات أشياء قضاء وأداء وإعادة، القضاء ما فعل خارج الوقت بعد الوقت